أيضا يقول: هل الأفضل للحاج أن يصوم ما تيسر من 10 ذي الحجة أم الأفضل له الإفطار؟ الجواب: الشخص إذا سافر فإن الفطر أفضل من الصيام، لأنه أخذ بالرخصة. وإذا كان هذا الشخص يصوم 10 إذا كان مقيما وسافر، فإنه يكتب له أجر صيامه حينما كان مقيما، يكتب له أجر صيامه حينما كان مقيما. وكذلك لو مرض وإذا كان صحيحا فإنه يصوم 10، فإنه يكتب له الأجر، يعني أجر صيام هذه 10، وهذا من فضل الله وإحسانه على خلقه، وبالله التوفيق.